هل تحس

قال لأهلهم يا موسى

عليك محبة مني تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا يا ابني يا ابني فأتيه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك صدق الله.